ومعذبي حلو الشمائل أليف قد جمعت كل المحاسن فيه أخذ الهوى وبدا بعيد فكأنه في الحسن صورة يوسف وكأنني في الحزن مثل أبي أخبر الهوى وبدا يا محرقا بالنار وجه محبي مهلا فإن مدامعي تطفيه أحرق بها جسدي وكل جوارحي أحرق بها جسدي وكل جوارحي أحرق بها واحرص على واحرص على واحرص على قلبي لأنك فيه الهوى وبدا بعيد بدي وأميته غالب تعذرني

صيحات البندية، إن كنت معنا فترعنا واصبر على الحب معنا، وإن تسلع بالمعنى هذا طريق الصوفية. يا الله يا الله يا الله قد لذ لي صاف أشرب من حضرة البازل أشرب عيني، وصار لي نعم المذهب هجر السوى بالكلية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لقد فاتتك الغنائم فقسموها وأنت نائم، لقد فاتتك الغنائم وقسموها وأنت نائم، ولو رأيت الذين فازوا نحتك ما لحد الحمام إن رمت أن لا تكون نادم، قم لحبيب القلوب لازم، ولازم الباب يا معنى، إن السعيد الذي يلازم. لقد فاتتك الغنائم جرحت قلبي الخطايا، ولست ألقى لها مراهم، قد جرحت قلبي الخطايا، قد جرحت قلبي الخطايا، من الخطايا قد جرحت قلبي قلبي الخطايا، ولست ألقى لها مراهم، سوى الرضا منك يا إلهي، سوى الرضا منك يا إلهي، يا واسع الجود والمكارم. بدر لقد فاتتك الغنائم لقسموها وأنت نائم، بدر لقد فاتتك الغنائم فقسموها وأنت نائم، ولو رأيت الذين فازوا رحتك ما نحت الحمائم، رحتك ما نحت الحمائم، رحتك ما نحت الحمائم.